أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الشباب في كل أمة هم عدتها وعتادها وأملها ورجاؤها، وهبهم الله عز وجل أسباب القوة، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والشباب أيها الإخوة هو زمن العمل، لأنه قوة بين ضعفين. وهذا الشباب وهذا الزمن الذي هو زمن الشباب هو ضيف سريع الذهاب والفوات، ضيف سرعان ما ينقضي، فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه حسرات. ولقد كان للشباب تاريخ مشرق زاهر، فالشباب هم الذين احتضنوا دعوة التوحيد، الشباب هم الذين هم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتضنوا دعوة الإسلام ودافعوا عن هذا الدين، هم أول من التف حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم خرج أئمة الدين وخرج الفاتحون والقادة. فتاريخ الشباب المسلم تاريخ زاهر، تاريخ مشرق، تاريخ حافل. ينبغي لشبابنا اليوم أن يقرأوا تاريخ شباب المسلمين، ينبغي أن تقرأوا تاريخ الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك العهد، لتعرفوا من الذي نهض بهذا الدين، من الذي نشر هذا الدين. إنما هم الشباب. ولكن المسلم الغيور إذا نظر في أحوال الشباب اليوم أصيب بالحسرة والاكتئاب. ركون إلى الدنيا، خلود للدعة والكسل، ابتعاد عن أسباب القوة والعمل. وإن أحوال شباب المسلمين اليوم وما أصاب الشباب اليوم من وهن وضعف وركون إلى الدنيا وابتعاد عن عمل الخير، هذا يستوجب علينا جميعا أن نهتم بهذه الفئة. الواجب علينا جميعا، الواجب على العلماء وعلى المربين وعلى الآباء والأمهات وعلى الإعلاميين وعلى رجال الأمن، هؤلاء جميعا يجب عليهم أن ينظروا في أحوال شباب المسلمين اليوم حتى ينقذوا هؤلاء الشباب من الضياع، لأن الكثير من شبابنا مع الأسف ضاع. والواجب علينا نحن جميعا نتحمل مسؤوليتهم جميعا، لا نحمل هذه المسؤولية لفرد معين، بل كل واحد منا يتحمل جزءا من هذا الفساد ومن هذا الانحراف. فالواجب على الأمة بأسرها أن تعمل على إنقاذ هؤلاء الشباب، وذلك لا يتأتى إلا بالنظر في أسباب الانحراف ووسائل الوقاية منه. لابد أن نعرف ما هي أسباب الانحراف، لماذا انحرف شبابنا، لماذا كان شبابنا اليوم ليس كشباب الصحابة رضي الله عنهم، لماذا، ما هي أسباب الانحراف، ما هي وسائل الوقاية من هذا الانحراف. لا شك أن الأسباب كثيرة ومتنوعة، لكن أذكر أهمها في هذه الكلمة. من أهم وأعظم أسباب الانحراف الفراغ، الفراغ الذي يسبب تبلد الذهن وضعف النفس واستيلاء الأفكار الرديئة والإرادات السيئة. فكثير من شبابنا يعاني من هذا المرض الذي هو الفراغ، لا يعرف كيف يملأ وقته بالعمل النافع والعمل المثمر، فهذا الفراغ يؤدي إلى الوقوع في الانحراف. ولذلك أحسن الحكيم القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فالشاب المسلم العاقل يملأ هذا الفراغ بالأعمال الصالحة، يملأه بأعمال الخير، يملأه بتحصيل العلم النافع. أما إذا ترك هذه الأوقات تمر هكذا، فلا شك أن الأفكار السيئة ستستحوذ على هذا الشاب، فلا يفكر إلا في السوء، لا يفكر في الخير أبدا إذا كان عنده هذا الفراغ. فلابد أولا أن ننظر إلى هذا الفراغ، لابد أن يملأ هذا الفراغ بما هو نافع شرعا في الشرع ونافع في الدنيا، وأن يكون أيضا مباحا، فلابد أن يملأ هذا الفراغ أولا. كذلك من أسباب الانحراف، وهذا أيضا يعتبر من أعظم الأسباب، جلساء السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. جلساء السوء إذا ارتبط بهم الشاب لا شك أنهم سيجرونه إلى الفساد، سيجرونه إلى الأخلاق السيئة. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن اختيار، أمرنا أن نحسن اختيار الصاحب. جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. قبل أن تصاحب شخصا لابد أن تنظر إلى دينه وأن تنظر إلى أخلاقه، لأنه سيجرك، إن كان صالحا فسيجرك إلى الخير، إن كان طالحا سيجرك إلى الشر. فالواجب على المسلم أن يحسن اختيار الصاحب والجليس، فليس كل أحد يصلح للصحبة ولا للمجالسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب لنا مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو الجليس الصالح الذي يبيع المسك، إما أن يعطيك شيئا من المسك هدية، وإما أن تشتري منه شيئا من هذا الطيب، وعلى الأقل أدنى المراتب أن تجد منه ريحا طيبة، تشم منه رائحة طيبة. كذلك الجليس الصالح يعينك على نوائب الدهر، يدافع عنك وعن عرضك، على الأقل تستشيره في أعمالك فيشير عليك بالرأي الصواب، تنتفع به حيا وميتا. الجليس الصالح ينفعك في الدنيا وينفعك يوم القيامة، تنتفع به في الدنيا، تنتفع بكلامه، يذكرك بالله، يذكرك بالحقوق الواجبة، كذلك يوم القيامة يشفع لك عند الله. يوم القيامة الصاحب يشفع لصاحبه عند الله عز وجل. أما جليس السوء فمثله كمثل نافخ الكير، قال عليه الصلاة والسلام: وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا ونافخ الكير، الجليس السوء كذلك، إما أن يحرق ثوبك ويعتدي عليك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، تسمع منه كلاما سيئا. ولذلك فإن الشاب المسلم يجب عليه أن يحسن اختيار الجليس، لا تجلس مع من هب ودب، لا، لابد أن تختار من تجالسهم، أن تختار من تصاحبهم، وأن تحسن الاختيار، أن تحسن الاختيار، لأنك على دين هذا الصاحب. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك من أعظم أسباب الانحراف كثرة المثيرات، كثرة المثيرات من خلال المشاهد الهابطة التي يراها شبابنا اليوم، والتي تصور لهم مباهج الحياة المتحللة وترسخ في أذهانهم أن هذه الدنيا لعب ولهو، لا مكان فيها للإيمان ولا للعمل الصالح. تصور لهم هذه الدنيا على أنها لعب ولهو ومرح وفرح. وقد وقع كثير من شباب المسلمين اليوم تحت تأثير الضخ الإعلامي الغربي، تأثروا بهذا المشاهد وهذه المثيرات، فصارت يعني فقدوا الشخصية الإسلامية، لم تعد عندهم مناعة إيمانية، تلوثت أفكارهم بسبب هذا الضخ الإعلامي الذي هو أخطر من الغزو المسلح. هذا النوع من الغزو أخطر من الغزو المسلح. لماذا؟ لأنه يثير الفتن ويشعل الحروب ويبلد الأفكار ويلوث العقائد ويدنسها. ولذلك فالواجب على المسلم وعلى الشاب المسلم أن يحذر من هذه القنوات الغربية، أن يتجنبها ما استطاع، لأنه سيتأثر بها، لأنه ليس عنده حصانة إيمانية وليس عنده عقيدة متينة تمكنه من تمييز الحق من الباطل. فهو يتأثر إذا رأى تلك المثيرات وما يبث على تلك القنوات، لا شك أنه سيتأثر. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يبتعد وأن يأخذ بأساليب ووسائل الوقاية، أن يبتعد عن هذه الوسائل، أن يبتعد عن هذه القنوات ما استطاع، لأنها ستلوث فكره وستلوث عقيدته وستلوث إيمانه، وإذا ضعف إيمانه حينئذ سينجر وراء كل ما يبث في تلك القنوات. فهذه أيضا من أعظم أسباب الانحلال الخلقي في مجتمعنا، هذه القنوات الفضائية الغربية، بل منها ما هو أيضا عربي، تبث هذه الأخلاق الفاسدة والمجون والفجور وما شبه ذلك مما هو معلوم عند المتتبعين لها. هذه كلها يراها شبابنا في بيوتهم وفي غرفهم. فالواجب على الآباء أن يؤدوا دورهم، أن يمنعوا هذه الوسائل. كذلك يجب على الشاب وهو يعلم أن الله مطلع عليه في كل وقت، إذا كان ينظر إلى هذه المحرمات يعلم بأن الله مطلع عليه ويراقبه، إذا علم ذلك فإن هذا الوازع الإيماني سيدفعه إلى الابتعاد عن وسائل الفساد وعن وسائل الانحراف والانحلال الخلقي. فهذه بعض الوسائل أو بعض الأسباب التي أدت إلى الانحراف. وتتمة الكلام بعد الجلسة، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أسباب الانحراف الذي وقع فيه كثير من شباب المسلمين اليوم التأثر بالأخلاق الوافدة، سواء كان ذلك في الفكر أو في الثقافة أو في المظهر. فكثير من الشباب المسلم اليوم تأثروا بأخلاق اليهود والنصارى، وبالخصوص بأخلاق النصارى، وربما قد يتعدى هذا الأمر، يتعدى أن يكون مجرد تقليد وتبعية فقط، بل يتعدى إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو الإعجاب بأخلاقهم الباطلة القائمة على دين باطل، الإعجاب بما هم عليه من الفساد والتميع. وهذا يعني أخطر ما يهدد الأمة، وأخطر ما يهدد الشباب أن نتأثر بأخلاق أهل الكفر، أن نقلد الكافر في باطله، أن نقلد في مجونه وميوعته وانحلاله. هذا أخطر ما يكون على شباب هذه الأمة. ومع الأسف نجد الكثير من الشباب تأثروا، سواء وهذا في مظهرهم نجد بأنهم قد تأثروا تأثرا بليغا بهؤلاء الكفار، يتشبهون بهم في كل شيء. إذا أردت أن تتشبه، إذا أردت أن تقلد وأن تتأسى، فتشبه بأكمل إنسان لا بأرذل إنسان. تشبه بالأكمل. من هو الأكمل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس، أكمل إنسان عرفته البشرية. إذا أردت أن تتشبه فتشبه بمن هو أكمل، أكمل منك. لا تتشبه بأراذل الناس. فينبغي على الشاب المسلم أن يفكر في مثل هذه الأمور، لأن مع الأسف الشخصية المسلمة ضاعت إلا قليلا. الكثير من الشباب ليست عندهم شخصية، تجده متلون، اليوم عنده فكرة ويتشبه بزيد وغدا يتشبه بعمر، اليوم يحمل فكرة غدا يحمل فكرة أخرى، وهكذا مضطرب، ليس عنده شخصية متزنة، وذلك بسبب تأثره بهذه الأخلاق الوافدة. كذلك من أسباب الانحراف انشغال الآباء والأمهات عن تخصيص وقت كاف لتربية أبنائهم. كثير من الآباء والأمهات ليس عندهم، لا يخصصون لأولادهم الوقت الكافي للتربية والتوجيه والإرشاد. فإذا كان هذا الشاب يعيش في بيئة في محيط فيه ما فيه من الانحراف، ثم لم يجد في بيته من يوجهه ومن يرشده ومن يربيه، كيف يكون حال هذا الشاب؟ شبابنا اليوم مع الأسف فاقدون للمناعة، ومناعتهم محدودة، ثقافتهم الفكرية ضعيفة وضئيلة. وتصور الآن لو كان أن هذا الجسم كان فاقدا للمناعة، ماذا سيحصل؟ تتسلط عليه الأمراض والأوبئة. كل جسم فقد المناعة تسلطت عليه الأمراض والأوبئة. كذلك القلب، هذا القلب إذا كان فاقدا للمناعة وللحصانة تسلطت عليه أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، فكل شبهة تدخل في هذا القلب، وكل شهوة تمر تدخل في هذا القلب. فهذا الشاب إذا سمع شبهة دخلت في قلبه وعلقت في قلبه، إذا رأى شهوة تعلقت بقلبه، لأنه لا يملك الحصانة ولا يملك المناعة في قلبه. ولذلك فلابد لنا، ولابد على الآباء والأمهات أن يقوموا بدورهم، أن يربوا أبناءهم وأن يرسخوا في قلوب أبنائهم العقيدة الإسلامية، أن نرسخ الإيمان بالله في قلوب أبنائنا، أن نوجههم التوجيه السليم، حتى إذا رأينا منهم بعض الأخطاء نوجههم نرشدهم. فالواجب على المسلم أن يعتني بأبنائه. ليس المراد بالعناية بالأبناء أن نعتني بتربيتهم تربية بدنية، ليس هذا المقصود. ليس المقصود أن تحضر لأبنائك الطعام والشراب واللباس فقط، هذا لا يكفي، بل لابد أن تربيه تربية روحية إيمانية أخلاقية. هذا هو الواجب، الواجب عليك، لأن هذه النفس قابلة للتقوى وقابلة للفجور، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس تقبل التقوى وتقبل الفجور أيضا. والوالد هو الذي يوجه أولاده ويربيهم على الإيمان الصحيح وعلى محبة الدين وعلى الخوف من الله عز وجل، وأن يستشعروا مراقبة الله. حينئذ إذا تربى هذا الولد على هذه الأخلاق الحميدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نكون حينئذ قد أعطيناه مناعة إيمانية ومناعة فكرية، بحيث يمكنه أن يرد تلك الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. فالواجب على المسلمين جميعا أن يعتنوا بهذه الفئة، بفئة الشباب، أن نبعدهم عن وسائل الانحراف والفساد، أن نرسخ الإيمان في قلوبهم، لأن أعظم وسيلة لتحصين الشباب، أعظم وسيلة لتحصين الشباب هي ترسيخ الإيمان بالله، أن نرسخ الإيمان بالله في قلوبهم. فالإنسان إذا كان رسخ في قلبه الإيمان بالله عز وجل، فهذا قلبه يطمئن، عنده في نفسه ثقة بالله. ثم مع ذلك لابد من التوجيه والإرشاد الذي تتضافر عليه المدرسة والبيت والمسجد ووسائل الإعلام بجميع أنواعها. هذه الأمور، هذه الجهات كلها لابد أن تعتني بتوجيه الشباب وإرشادهم. البيت أولا، والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام بجميع أنواعها، لابد أن نكون في خدمة هؤلاء الشباب. إذا كانت عندهم شبهة، إذا كانت عندهم شهوة، من يوجههم؟ أقرب الناس إليهم آباؤهم أمهاتهم. إن عجزوا فهناك المدرسة، هناك المسجد، كذلك هناك وسائل أخرى. يجب على كل جهة أن تقوم بواجبها. وإذا تحدثنا عن انحراف الشباب وأسباب انحرافه ووسائل الوقاية منه، هذا لا يعني خواء المجتمع من الشباب الصالح أبدا. فهناك شباب هم مفخرة الأمة، شباب كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. وهؤلاء الشباب الذين نشأوا في طاعة الله موجودون في مجتمعنا والحمد لله. لا يعني أن المجتمع كله منحرف، لا أبدا، هذا لا يقوله عاقل، ولكن لا نريد أن ينحرف باقي الشباب. هناك انحراف ولا نريد لهذا الانحراف أن يتسع، لا نريد لهذا الانحراف أن ينتشر، نريد أن نحصن شبابنا من أسباب الانحراف ومن وسائله. فينبغي علينا جميعا أن يقوم كل واحد منا بدوره. الوالد يقول، الأب يوجه أبناءه ويرشدهم ويخصص لهم وقتا في كل يوم، يخصصه لهم هذا الوقت من أجل التوجيه والإرشاد. حتى إذا كان عند أبنائك بعض الشبه، شبهات في أذهانهم تلقوها إما من هذه القنوات أو ما شابه ذلك، ينبغي عليك أن تزيل لهم هذه الشبه، أن لا تتسلط على أولادك، أن تتكلم معهم وأن تحاورهم. فإن كانت عندهم شبهة بإمكانك أن تزيل هذه الشبهة، كذلك إن كانت عندهم شهوة عليك أن تحاول دفع وسائل هذه الشهوات، أن تبعدهم عن وسائل الشهوات، وأن تقنعهم بوجوب الخوف من الله عز وجل، تذكرهم بالله، تذكرهم بمراقبة الله لهم. فإن عجزت عن ذلك فثم وسائل أخرى يمكنك أن تأخذها. فالمهم أنه يجب علينا جميعا أن نقوم بدورنا. المسجد والمدرسة والبيت، خصوصا البيت، وكذلك وسائل الإعلام، هذه كلها، كل واحد كان في مجال من هذه المجالات فإنه سيسأل يوم القيامة، سيسأله ربه عز وجل يوم القيامة عن هذه الرعية. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،

الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.